الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان، وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية. وما زال الكلام مع حضراتكم موصولا في آداب الدعاء. الدعاء الذي هو عبادتك الحقيقية لربك سبحانه جل في علاه. وأبدأ بكلام للإمام المناوي رحمه الله رحمة واسعة، يبين فيه أنه ينبغي على العبد في دعائه أن يسأل ربه كل شيء، وأن يكثر من الدعاء، وأن يكثر من المسألة. يقول: إذا تمنى أحدكم خيرا من خير الدارين فليكثر الأماني، فإنما يسأل ربه الذي رباه وأنعم عليه وأحسن إليه، ويعظم الرغبة ويوسع المسألة، ويسأله الكثير والقليل حتى شفع النعل. وهذا الذي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نفعله: ادعوا ربكم لو في شفع نعلكم، يعني لو قطع نعلك ادعوا ربك في ذلك سبحانه جل في علاه. انظر ماذا يقول الإمام المناوي رحمه الله: فإنه إن لم ييسره لا يتيسر. والله هذا اليسير إن لم ييسره ربنا الجليل لما تيسر، ولو اجتمعت الدنيا على أن ييسر. فإنه إن لم ييسره لا يتيسر. فينبغي للسائل إكثار المسألة، ولا يختصر ولا يقتصر، فإن خزائن الجود سحاء الليل والنهار، ولا يفنيها عطاء، وإن جل وعظم فعطاؤه بين الكاف والنون سبحانه جل في علاه سبحانه وبحمده. والله تبارك وتعالى هو القائل: واسألوا الله من فضله. ومن آداب الدعاء أنك إذا سألت الله تبارك وتعالى فعليك أن تعظم أيضا في مسألتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. تكون جارا لربك سبحانه جل في علاه. الله يأمرنا أننا إذا سألنا لا نسأل فقط الجنة، بل اسأل الفردوس الأعلى. اسأل الفردوس الأعلى، فإنك تطلب العظيم من العظيم، تطلب العظيم من العظيم سبحانه جل في علاه. ومن الأداب أن تفتتح الدعاء بالثناء على الله سبحانه جل في علاه، وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى الديلمي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي. كل دعاء محجوب لن يرفع حتى يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا حديث الإمام البيهقي رضي الله عنه ورحمه عن علي بن أبي طالب موقوفا من كلامه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة. وانظر إلى هذا الحديث الرائق، روى أبو داود وغيره من أصحاب السنن كالترمذي من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه وصاحب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى، يعني لم يثني على الله تبارك وتعالى، ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عجل هذا، عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو قال لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، تحمد الله تثني عليه، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بما شاء. فهذه من الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها السائل ربه تبارك وتعالى. وكذلك من الأداب أن يتوب من الذنوب والمعاصي ومن المظالم، وأن يقبل على ربه بدعائه، وأن يمتنع عن أكل الحرام. فهذه كلها أشياء تمنع من الإجابة. انظر إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب. كل هذه من أسباب الإجابة، لكن ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام فأنى يستجاب له. هذا لا إجابة له، هذا لا إجابة له. يا من تركت الأمر بالمعروف وتركت النهي عن المنكر، بل وتنكر على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا استجابة لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. انتبهوا عباد الله، انتبهوا. وعلينا أن نعود عودا سريعا إلى هذه العبادة الجليلة، هذه العبادة التي تقربنا من ربنا قربا حميدا، قربا يشرفنا، فسبحان ربي العظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن شرفه ربه تبارك وتعالى بالدعاء له وحده، وأن نكون ممن يسأله وحده لا يسأل أحدا سواه. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.